ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومع مثل آخر من الأمثال القرآنية العظيمة التي تبين لنا ثبات كلمة التوحيد وأن الكفر ليس له أصل ثابت. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة لا إله إلا الله كشجرة طيبة كالنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مثل ضربه الله لكلمة التوحيد في قلب المسلم بالشجرة طيبة الثمر النخلة في الأرض الطيبة، شجرة طيبة في أرض طيبة وكلمة طيبة في قلب طيب. فكلمة التوحيد إذا استقرت في قلب المؤمن تثمر الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. يعني التوكل، الإخلاص، الصدق، الحياء، الخوف، الرجاء، المحبة وهكذا، والذكر، التلاوة، الصدقة، البر وهكذا. الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، والشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ وأصل قائم وفرع عالٍ. العرق الجذور والأصل الساق والفروع معروفة تطلع الثمار. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب مثل الجذور، وقول باللسان كهذه الساق، وعمل بالأبدان الفروع والثمار. قال الربيع بن أنس كلمة طيبة هذا مثل الإيمان، فالإيمان الشجرة الطيبة وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه وفرعه في السماء خشية الله. أبو القيم رحمه الله قال عن هذا المثل: وهذا تشبيه جميل حسن، فشبه سبحانه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة ثابتة الأصل باسقة الفروع في السماء عالية تؤتي ثمرتها كل حين. وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء ولا تزال تثمر الأعمال الصالحة في كل وقت، وبحسب ثباتها في القلب والإخلاص وما تسقى به من ماء الرجاء والمحبة والإخلاص تثمر أعمالا صالحة أكثر وأينع. من رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها وانصبغ القلب بها وتشبع بمعانيها وواطأ قلبه لسانه ولسانه قلبه تنقاد الجوارح طائعة سالكة سبل ربها ذللا تخرج الأعمال الصالحة ثمارا يانعا وما فيه شفاء للناس ونفع للخلق. لا تزال أعمالها الصالحة تصعد إلى الله كل وقت. هذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيرا طيبا. هذه لا إله إلا الله تثمر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، والكلمة الطيبة تثمر لقائلها أعمالا صالحة على الدوام. قال بعض العلماء الشجرة الطيبة لا إله إلا الله، طيب، وقال بعضهم الشجرة الطيبة هي المؤمن، هي المؤمن نفسه. قال ابن عباس كلمة طيبة شهادة لا إله إلا الله كشجرة طيبة المؤمن، أصلها ثابت لا إله إلا الله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء، فيكون المثل مضروبا للمؤمن، وأنه كشجرة النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل وقت صباحا ومساء. والحقيقة أن القولين متقاربان، فالمقصود بالمثل المؤمن والنخلة مشبهة به وهو مشبه بها، وإذا كانت النخلة شجرة طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، يعني يخمنون. قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، يعني استحييت أن أتكلم أقول هي النخلة وأجيب بين يدي أبي عمر وأبي بكر وكبار الصحابة. ثم قالوا يعني بعدما يائسوا من الجواب الصحيح قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، فقال هي النخلة، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ابن حبان من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. قلب المؤمن طيب يثمر علما صالحا واعتقادا حسنا وكلما طيبا وعملا صالحا وأخلاقا مرضية وآدابا حسانا، يصعد إلى الله منه الخير باستمرار. قال تعالى بعد هذا المثل ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، يعني ضرب الأمثال للأشياء المعنوية بالأشياء الحسية، ضرب الأمثال للأمور المعنوية بالأشياء الحسية، هذا التقريب. ولذلك نحن ما يجوز لنا أن نمثل الجنة والنار والغيبيات بأشجار الدنيا والرسومات هذه التي يفعلها البعض، وصورة نار إذا جاء ذكر جهنم أخرى لصورة نار ما تشبهها أصلا، ولا يجوز هذا العبث. لكن الأشياء المعنوية هي التي تمثل بالأشياء الحسية، الأشياء المعنوية غير الغيبية. يعني مثلا أنت الآن تريد تشبه مثلا كلمة التوحيد في قلب المؤمن، هذا اللي شبهه بالنخلة، هذا التمثيل الصحيح، هذا التشبيه البليغ، هذا الذي يبين المعنى. طيب كلمة الشرك ضرب الله لها مثلا آخر، قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. مثل كفر الكافر وكلمة الكفر بشأن مثل الحنظلة، لا أصل لها ولا ثبات، خبيثة المأكل والمطعم. شجرة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، قلعت استؤصلت من أصلها ما لها من قرار، غير ثابتة، لا عروق تمسكها ولا ثمار صالحة تنتج عنها، بل ثمار خبيثة مرة مؤذية، لا أصل ثابت في الأرض ولا فرع صاعد في السماء ولا ثمرة زاكية ولا ظل ولا منفعة. كذلك الكفر، كلمة الكفر لا أصل طيب ولا فرع طيب، ما فيها خير، لا يتقبل منها شيء، لا تنفع، لا تثمر إلا كل خبيث ضار سيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما ضرب الله مثل الشجر الخبيثة كمثل الكافر يقول إن الشجر الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول الكافر لا يقبل عمله ولا يصعد إلى الله أصلا، هو نفسه إذا الكافر مات وصعدت روحه إلى السماء تغلق أبواب السماء دونها وتطرح وتعاد في الأرض طرحا تهوي تهوي. المؤمن عمله له مصاعد في السماء يصعد، الكافر تغلق دونه أبواب السماء، تغلق دونه أبواب السماء. طيب لما ضرب لنا المثلين، مثل كلمة طيبة كالشجرة الطيبة، ومثل كلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة، والكلمة الطيبة كشرة النخلة قوية ثابتة في الأرض، والخبيثة كالحنظلة ما لها اقتلعت وما لها ثبات، قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن إذا وردت عليه الشبهات، إذا وردت عليه الشهوات، وردت على شيء صلب ثابت لا تهزه ريح الشبهات ولا رياح الشهوات، هذا في الدنيا، وفي القبر ثابت لفتنة الملكين، وفي الآخرة ثابت عند السؤال والحساب أيضا. لكن الظالم والكافر، قال الله يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يضلهم عن الثبات في القبر. ويقول واحد إذا سئل ها ها لا أدري، وفي الآخرة ما له حجة عند الله، ما في ثبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن لنا الختام، والحمد لله رب العالمين.